الملقحين في الآونة الأخيرة، ولكن هذايا يخلينا اليوم نتسألوا هل أنه انتشار التلقيح وتعميم التلقيح في صفوف المواطنين على اختلاف الفئات، يعني شفنا من 40 سنة فما فوق، شفنا من 18 ل 39، وشفنا حتى من 15 حتى ل 17 سنة. هذا يدفعنا اليوم مع العودة إلى الدراسة، مع إلغاء نظام الفوج الأفواج واعتماد الفوج الواحد، مع زيادة وجود الحافلات المدرسية والنقل العمومي والازدحام والاكتظاظ، للتساؤل دكتور، هل يعني التلقيح اليوم، ورغم أنه ما وصلناش للعدد اللي حابين عليه، هل يعني التلقيح اليوم الانفراج في الوضع الوبائي؟ هل أنه اليوم إذا أني ملقحة نجم ندور عادي جدا وندخل في الاكتظاظ ويعني من غير تباعد جسدي، وإلا هذية لابد من الوقوف عليه؟ سؤالك مهم برشا، على خاطر احنا الحقيقة في وضعية نقول مبين أن محميين بالباهي، مبين ما احناش محميين الوضعية الوسط هذية. خلينا أنه تو إحنا وقت اللي وصلنا لنسبة التلقيح الموجودة هذه هي نسبة ماذا بينا نكون عملنا خير منها، معناتها نسبة ناقصة في إمكاننا نحسنها، إمكاننا نحسنها على خاطر من غرش أشخاص اللي عملوا التلقيح الأول وما زالوا ما عملوش التلقيح الثاني، واللي يخوف هو أنه في غرش اللي ما يحبوش يعملوا التلقيح الثاني. هذه مشكلة. الناس لازم تفهموا أنه اللي يعمل تلقيح برك راهو ماهوش محمي بالباهي كيما عمل دور تلقيح، حاجة الأولى. الحاجة الثانية هي أن العدد المصابين انقص، عدد المرضى اللي راقبين في المستشفيات انقص، أما موفاش مازال عدد مرتفع. معناتها لو كان نقارنوهم بالأشهر الأولى اللي بدأ فيها المرض مش نقاول هم عدد كبيرة ياسر، وقت اللي يقولوا ثم 500 ولي 1000 ولي 1500 راهو ما عدد لا يستهان به. وما زال نشوف أنت أمس برك الوزراء أعلنت أن ثم ربي يرحمهم 10 موتى، الله يرحمهم، بلي غاليين في وقت، معناتها راهم ما زالوا الأموات ما زالوا حالات خطيرة. أما ثم تحسن مهم في الوضعية الوبائية، لكن دكتور مع التحسن مع التحسن هذايا، يعني نعرف كنا تحدثنا سابقا معاك دكتور، وانه التلقيح مش معناها اذا لقحت اليوم ما عادش نعدي، مش معناها اذا لقحت راني ما عادش نمرض، وهذا كان كلامك سابقا دكتور، لكن انه معناها نلقح انه محميه من الحالات الخطيره، ولكن نجم ننقل الفيروس معايا لدارنا لعائلتي لاصحابي لاقاربي، وفي نفس الوقت نطلع مثلا في النقل العمومي اللي هو موجود فيه اكتظاظ كبير، ندخل القسم كتلميذ وفما معناتها المعلمين، فما الاطار التربوي، فما مجموعه كبيرة من التلاميذ، فما بعض الأقسام اللي تتجاوز 35 يعني تلميذ في القسم الواحد. دونك وقتها نتسألوا مدى أهمية التلقيح هذا، هل مازال عندنا نجاعة ولا لا؟ بالضبط قلت لك احنا في حالة وسط من ناحية أن اللي ملقح عنده حماية، أما وللأسف مازال نسبة كبيرة من المجتمع ما هوش ملقحين. معناتها احنا هنا وقت اللي نشوفوا نقولوا مازال تقريبا شطر ما لقاش، ولذا الوضعيه نتاعنا حاليا تستدعي ميل تستدعي ان اللي يعمل تلقيح يلزمه ديما يكمل يلبس الكمامه وياخذ احتياطاته، وماذا به يلتقي مع الناس الاخرين في اماكن مفتوحه، واذا كانوا في منطقه في بلاصه مسكره ماذا به يهويها حل الباب باش تهوى البيت وما فيها باش ينقص من إمكانية أنه يتعدى، خاطر مازالوا برشا أشخاص عدد نتاعهم المرضى مازال ماهوش ما فيهاش نقص، ما مازال موجود. ثانيا اللي مازال ما لقاش إجباريا أنه يلبس الكمامة والإحتياط الباب الباهي على خاطره كان يمرض، هو في وضعية إنسان مش ملقح، معناتها كأنه كاين مازال عايش في الفتره اللي قبل تلقيح الجمله. نتذكر باللي موجود هو الاشخاص اللي يمرضوا وعندهم علامات ومش ملقحين عندهم تقريبا خطر انه من نقولوا 10-12-15% منهم انه يخطف في السبيطار. وان ثم تقريبا 3% منهم امكانيه ان يتوفوا. لا قدر الله. هذه هما الاعداد الموجوده والخطر الموجود بالنسبه اللي مش ملقح. واضح. ثانيا بالنسبه للشخص هذاك اذا ما يحترمش بالطبيعه ينجم يعدي غيره. لذا احنا في وضعيه انه تو يلزمنا نرجعوا النسق نتاع حياه تقرب للحياه العاديه. مثلا نعيشوا بالنسبه للمقتين اللي عندنا نجم نقدموا ونعيشوا تقريبا نورمال. اما باخذ الاحتياطات. ونأكد هنا على ان الاماكن لازم تكون مهويه، معناتها اذا كان في قسم ولا في حافله ولا بلاصه يلزم الشباك يكون محلول. يعني يكون محلول الشباك والهواء يتبدل. باش الهواء يتبدل. واذا امكن حتى في قاعة القسم ان يكون الباب محلول ما تسالش. باش الهواء يتبدل في ساعه. حاجه ثانيه الاشخاص الكل معناتها اشخاص كبار ولا صغار. هنا نحكيه على التلامذه بالطبيعه من 6-7 سنين فيما فوق، ماذا بينا العباد تلبس كمامات تاخذ احتياطاتها غسلان اليدين والا استعمال المنظف في الدباب. هذوما الكل حوايج هامه برشا. باش الحاجه الاخرى اللي نزيدها هي ان كي واحد يحس روح اللي هو مريض معناتها عنده كحه ولا سخانه ولا فشله كبيره معروف اعراض ما يقولش راني كنت قعدت في الهواء يتبرد، قعدت في كليماتيزار، قعدت في كورونبير، رقدت تحت الندوه هكايا ولا زيت تحت الندوه، كله كلام بعيد. يلزموا يعدي. اوكي عندنا في المستشفيات كما تعرفوا العياده بلاش للي عندهم شك في انه مرضى بالكورونا. كما الاشخاص نجم تمشي للمصحات يلزم يثبت اللي ماهياش كورونا باش ما يتسببش في عدوى للاشخاص اللي قاعدين معاه في القسم مثلا. والا في الكار وقت اللي يمشي. هذوما حوايج يلزم العباد راهو ما سماه توا وحاليا ما نحكيوش على غريب. كل علامه تجي كانها غريب راهي لنا احنا كورونا. مش يقول انا غريب وخفيف وشي ما عندي. المشكله مش فيه هو برك. المشكله انه ينجم يعدي الاشخاص اللي عايشين معاه. وهذيك الخطوره وين تنجم تكون؟ يعني واحد من الاشخاص اللي تنقل العدوى ينجم يكون مناعه نتاعها ضعيفه، او ينجم يكون هو عنده ارضيه في البدن نتاعها تستقبل الامراض هذيا وياثر عليه تاثير سلبي ويوصل حد الوفاه لا قدر الله. وهنا ناكد ان اللي عمل تلقيح برك يلزم يكمل الثاني. واللي ما عملش تلقيح يمشي لقح. هنا راهو اللي نلاحظوها في الاعداد هو في الايام المفتوحه هذه تم برشا مناطق داخليه عندها اعداد ضعيفه نتاع ملقحين. وخاصه فما عزوف نوعا ما في صفوف الشباب اللي كانوا تلقوا الجرعه الاولى وكانت الاعراض قويه برشا بعد التلقيح، فتخوف كبير يقول لك مش نعاود نفس الوجع، ممكن كان مرض كان يعني احسن شوي. لا ديما الوجع اخف من الريسك نتاع المرض. شوف احنا توا نقصوا المرضى اما مازالوا عندنا مرضى واكثر المرضى اللي عندنا اشخاص مش ملقحين. وربما زاد التخوف الدكتور اللي نسالوا عليه اكثر انه نعرفوا انه متحوره الدلتا اللي هي مازالت تخوف العالم الكل هي تصيب اكثر شريحه عمريه هم الاطفال، والاطفال هذوما هم الموجودين في المدارس اليوم اللي هم من 12 حتى 18 عام ومن 6 حتى ال 18 عام هم موجودين في المدارس، موجودين في قسم مكتظ كما حكينا بكري، موجودين في تقارب معناها جسدي وصغير مع صغير اخر، ستيلو ربما يدور على 3-4 صغار من فم هذايا الفم هذايا، دونك الفيروس ينجم يتبدل ويعني يتحور ويمشي من صغير لصغير، وبالتالي يكون التخوف نتاع الاهالي اليوم. وبالتالي اليوم نسأله هل انه الصغيرات هذوما اذا يتلقحوا نجم تكون الإصابة بالفيروس تكون أبرك من اللي مهواش ملقح، يعني يكون أحسن على الأقل العلاج متاعه وقدرة التحمل وقدرة يعني البدل على محاربة الفيروس هذا، وإلا لا؟ بالضبط، ما كان احنا تو نحكي على انه اللي يمرض اللي ملقح نجم يمرض. اما بصفه عامه الوضع المرض يجي اخف، معناتها الامكانيه انه يلقى في المستشفى تتقسم تقريبا على نقول اقل حاجه 10 باش ما نقولوش 20 مره. ولذا يولي قليل ياسر انه يلقى في السبيطار. الحاجه الثانيه الحاجة الثانية هو أنه وقت اللي واحد يكون محمي راه محميش روحه برك. وقت اللي نحكيه على شبان 12 و15 و20 سنة راه مش يحمي بوهم وجد وجدته. هذه حاجة هامة برش. حاجة الأخرى هي أنه احنا تو بلادنا تمست بالباهي بالمتغير الدلتا هذايا. الهندي. هالمتغير الهندي تو قاعد يمس في برشا بلدان اخرين في العالم. اما صفه عامه اللي ملقح حتى كي يجي متغير اخر حتى اذا كان نسبه الحمايه تنقص موجوده نسبه من الحمايه معتبره ومحترمه اللي تخليه او حتى كي جاء المتغير هذا الهندي دلتا الاشخاص الملقحين عندهم الحمايه موجوده بالتلقيح. احنا مشكلتنا هي وخاصة في المناطق الداخلية ان عندها حدود كبيرة مع البلدان المجاورة، مع امكانية ان يدخل لنا متحور جديد من البلدان المجاورة. لذلك التلقيح حتى تو في الفترة اللي احنا بدأت تنقص عندنا الاصابة راهو ديما التلقيح هام، ونشوفوا هنا بعض البلدان تو لقحوا برشا وتحلت البلاد بعض البلدان وتحلوا حتى الماسك مقاوش مطالبين به خاطر عدد كبير ياسر تلقحوا. لذا كل واحد يحمي في غيره باش نرجعوا لعيشة العادية. هو باش نرجع لنقطة ونختموا بها دكتور، هو نقطة الماسك، نقطة الكمامات اللي نستعملوها الناس الكل. الدكتور دياس غيرون أحد الأطباء العامين بولاية قبيل يقول أنه كان من الأولى الإجبار المواطنين على ارتداء الكمامات، يعني يكون فما إجبار قانوني ويكون أولى من إجبارهم على التلقيح باعتبار وأنه التلقيح هو حماية ذاتية وحرية شخصية. فهل توافق في القول هذا ولا لا؟ شوف هو احنا في وضعيات كما هكايا، احنا في وضعية انه القانون يجبر ولا ما يجبرش، هي مشكلة في التطبيق. على خاطر التطبيق متاعه يستدعي ما يلي، يستدعي ان المواطنين يفهموا القصد. القصد مش باش تحمي روحك برك، ماذا بينا العباد تحمي روحها اكثر حاجه ممكنه، اما زاد راهو باش تحمي روحك تحمي غيرك. نذكر انه قلت لي الاشخاص اللي لابس كمامه يتلاقى وهو مريض، يتلاقى مع شخص اخر مش مريض لابس كمامه، امكانيه الاصابه تنقص ياسر اقل من 1%. اذا كان الزوز ماهوش لابسين كمامه العدوى تنجم توصل 70% خطر انه يتعدى. والعدد قداش يتبدل. في هذه الوضعيه نتاعنا احنا يخرجوا قوانين اما كيما تطبقش بالباهي مش نلقاو روحنا في وضعيه صعيبه وقت اللي تلقى ثلثين ولا ثلاث ارباع نتاع الشعب ما يطبقش مش تعمل قداش يظهر لي وقتها نتسالوا على مدى الوعي الفردي باش ينتشر الوعي الجماعي. خليني نقول شكرا ليك دكتور على تدخلك معنا وعلى كل ما افدتنا به. دكتور سامي كمون دائما تفيدنا ودائما موجوده معنا. شكرا ليك رئيس قسم الامراض الصدريه بمستشفى الهادي شاكر بإصفاقس. نحب نشكركم ناس الكل اللي تابعتونا واللي رغم الانقطاع رجعتوا وكملتوا معنا الحصه. شكرا ليكم. هذه تحيه عبير مختار. برنامجنا عين على الصحه اكيد يتواصل